المقولة أن هناك عداوة قديمة بين بني هاشم وبني أمية. هذه دعوة عريضة. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث عاده قومه. قريش أفخاذ، بنو هاشم، بنو أمية أو عبد شمس، خلينا نقول بنو عبد شمس، بنو هاشم، هذا إيه. نعم. طيب بنو هاشم، بنو عبد شمس، وبنو زهرة، وكعب، وأسد، وعبد المدان، ومخزوم، يعني قبائل شتى. نعم. فدعوة أن بني هاشم كانوا يعادون يعني بني عبد شمس، أو بنو عبد شمس كانوا يعادون بني هاشم، هذه دعوة يعني عريضة ليس لها يعني دليل. نعم. ليس لها دليل، وإنما هي دعوة عريضة. نعم. القصد أن هذه الدعوة يعني مبنية على أن هؤلاء هم الذين عادوا النبي في مبعثه. نعم. لوجود عداوات قديمة، هذا غير صحيح. النبي لما بعث صلى الله عليه وسلم عداه أناس من بني هاشم، وعداه أناس من بني عبد شمس، وعداه أناس من مخزوم، ومن أسد، ومن عبد المدان، ومن بني زهرة، ومن عدي، ومن تيم. نعم. وتابعه كذلك من شتى هؤلاء القبائل. نعم. يعني القضية لم تكن قضية يعني ابن عمه أسلم وغير ابن عمه ما يسلم. هذا كلام باطل. نعم. لا قيمة له، وإنما كانت يعني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم عن قناعة وعن دين. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه أناس من بني هاشم. نعم. كالحمزة وعلي وجعفر وأم هانئ وعبيدة ابن الحارث، هؤلاء تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم بني هاشم. لكن أيضا تابعهم بني عبد شمس، عثمان بن عفان، أبان بن سعيد، سعيد بن العاص، أم كلثوم، بنت عقبة بن أبي معين، من بني عبد شمس، وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إن قالوا إنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم أناس من عبد شمس كعتبة بن ربيعة مثلا، وشيب بن ربيعة مثلا، أو أم جميل زوجة أبي لهب، أو أبو سفيان، أنهم عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم بني عبد شمس. عاد النبي أبو لهب، عمه، عاد النبي وهم بني هاشم، وعقيل وطالب عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعاداه، وعاداه آخرون ليسوا من بني عبد شمس ولا من بني أمية ولا من بني هاشم، كأبي جهل وهم بني مخزوم، وكأبي بن خلف وأمية بن خلف، وغيرهم كثير. نعم. الوليد بن المغيرة، فهؤلاء عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من تابع النبي من غير هؤلاء ولا هؤلاء، كأبي بكر الصديق، وعمر الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وزبير بن العوام. فالقضية ليست قضية قرابة وعدم قرابة حتى يعادي أو يجامل. نعم. هل تعلم أن عبد شمس وهاشم أخوان شقيقان؟ فكيف يقال بعد ذلك إنها يعني كانت العداوة بينهما؟ نعم. أخوان شقيقان، أبوهما واحد وهو عبد مناف. نعم. عبد مناف أولاده أربعة. نعم. هاشم، نوفل، عبد شمس، والرابع هاشم ونوفل عبد شمس. نعم. والمطلب. نعم. هؤلاء أبناء عبد مناف. نعم. فهم إخوة شقاء. نعم. ما نراه الآن على الشاشة عبد مناف وولداه هاشم وعبد شمس. وعبد شمس. هناك آخران طبعا. نعم. المطلب ونوفل. نعم. طيب لو نجد هنا نشوف عبد المطلب ابن هاشم، طيب، وأمية ابن عبد شمس. نعم. إذن عبد المطلب ماذا يكون لأمية؟ ابن عمومة، ابن عمي خليصا. نعم. يعني أبوه أخو أبيه. نعم. يعني من أم وأب. نعم. فأمية وعبد المطلب أخوان شقيقان. نعم. إذن ماذا يكون أبناء عبد المطلب؟ طيب اللي هم عبد الله وأبو طالب وكذا، بالنسبة لبني أمية أبناء عمومة أيضا. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو ابن عبد الله، وأبو سفيان الذي هو ابن حرب ابن أمية. نعم. بنو عمومة. بنو عمومة. نعم. فقضية الدعوة أنهم كانوا يعادونهم هذا كلام يعني غير مقبول أبدا، هذا كلام باطل. نعم. ثم كذلك تأتي بعد ذلك يعني الأنساب، نفس معاوية مع علي بن أبي طالب، يزيد مع الحسين ابن علي بن أبي طالب، فهؤلاء أبناء عمومة. نعم. فقضية أن عاداه عداوة بدون سبب، هذا خلاف ما كان عليه العرب. نعم. من التعصب القبلي وابن العم ابن عمه وإلى اليوم. نعم. الآن فقضية العداوة هذا كلام غير مقبول أبدا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه تولاه أناس من بني هاشم، تولاه أناس من بني أمية. النبي عاداه أناس من بني هاشم، عاداه أناس من بني أمية، وهكذا سائر قبائل قريش. نعم. إنها كلها كانت إما متابع وإما معارض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فهذه الدعوة باطلة شكلا ومعنى. نعم. وعفوا تسمح لي تفضل شيخ، يعني أيضا لو جئنا القضية وهي قضية إن كما تفضلتم طبعا نقل عن غيركم، نعم، أبو سفيان مع النبي، معاوية مع علي، ويزيد مع الحسن والحسين. طبعا الحسن كان توفي. أكون خبيثا إذا قلت ذلك من عندي. استغفر الله. لا. يعني أكرمك الباري. بارك الله فيكم. أكرمك الباري. الحسن طبعا توفي قبل يزيد، يعني نعم. الحسن توفي زمن معاوية. نعم. لكن الحسين، هم يقولون الحسين مع يزيد، نعم، مثلا، وعلي مع معاوية، أبو سفيان مع النبي، هذا كلام غير صحيح. أبو سفيان تابع النبي، أبو سفيان كغيره من الكفار الذين كانوا كفارا في البداية ثم أسلموا وتابعوا وحسن إسلامهم. نعم. وكان قد شارك في معركة اليرموك وأبلى بلاء حسنا، نعم، في هذه المعركة رضي الله عنه. فكيف يذم أمثال هؤلاء؟ نحن لا ننكر أبدا أن أبو سفيان في يوم من الأيام كان كافرا، كما أن عقيل بن أبي طالب كان في اليوم كافرا ثم أسلم، وكثير من الناس كانوا كفارا فأسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتفاضلون. نعم. الذي النبي صلى الله عليه الذي أسلم قبل، نعم، ليس كالذي أسلم بعد. نعم. الله تبارك وتعالى فرق. الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، نعم، أولئك أعظم درجة من الذين أسلموا أنفقوا بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. ففي النهاية الكل وعده الله الحسنى. أبو سفيان نعم تأخر إسلامه لكن، نعم، وعده الله الحسنى. معاوية رضي الله عنه، طيب، كون حصل خلاف بينه وبين علي رضي الله عنه، نحن نقول الحق مع علي رضي الله عنه، لكن لا نسب معاوية. نعم. طيب، يزيد والحسين، طيب، لما حصل الخلاف، طيب، نحن لا نسب الحسين رضي الله عنه، بالعكس نحن نترضى عن الحسين. نعم. ولا نسب يزيد، طيب، ولا نترضى عنه، ولكننا لا نقول عنه أمير المؤمنين. لا، ولا نترضى عنه. نعم. ولا نترضى عنه. نعم. يعني هو أصلا ليس بصحابي. نعم. نحن مشكلتنا، يعني حقيقة، يعني لنكون واضحين، نحن مشكلتنا مع الشيعة في قضية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي خط أحمر. نعم. لا نقبل أن يتجاوز هذا الخط. نعم. هذا خطنا الذي لا نقبل أن يتجاوزه أحد للنصوص الواردة في الكتاب والسنة. نعم. طيب، نرى أنه خط أحمر. يزيد ليس خط أحمر. نعم. يزيد من التابعين، ليس صحابيا. نعم. لذلك لا نهتم بشأنه كثير كما نهتم بشأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. نهتم بشأن معاوية. نعم. رضي الله عنه، ونقول رضي الله عنه، لا نهتم بشأن يزيد ولا نقول رضي الله عنه طبعا. نعم. طيب، لكن قضية أن يزيد يعني ورث هذا من أبيه وأبوه ورث هذا من أبيه، هذا كلام غير صحيح أبدا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا.